ماذا يترتب عند دخول أحد المسجد وفي يعني لابس فلينة فيها صورة؟ في هذه في ثياب فيها صور أو صورة إيه؟ ودخل المسجد للصلاة، صلاة الفرع مكروه، صلاة فقط ولا لكن صحيح مع الكراهة. وإيش فقط يعني صلاة فقط هو مكروه ويتحمل وزر البقية أو يعني عدم حضور الملائكة؟ ما ندري، هنا قلل من الأجر مثلا، هو المعنى كراهة. أما هل لا تدخل الملائكة المسجد فيه صورة فيسكن عليك بيت من بيوت الناس؟ هذا ليس من السهل الجواب عنه، لأنه هنا في مسورات لحضور الملائكة ومنفرات، فيترى أي الأمرين يتغلب معنا. واضح؟ نعم. لكن لو كان الصورة موجودة لا في فرق عندي، أنا منتهني أو غير منتهني، يجب أن يخضع عليها. حتى لو كانت عليها سادة اتكى عليها الأمير، حتى لو كانت وسادة اتكى عليها الأمير. كيف نفسر حديث الكرام؟ حديث كرام عائشة جعلت في وسائل يا ذاب النفاق، وحكمنا ما مفاده وخلاصته أن الصورة كانت مقطعة أو في فترة في مرحلة من قبل التحريم، يعني ممكن ممكن إذا كانت صورة ظاهرة إذا فارغ. أيه، لكن هذا غير واضح أبدا. الصور اليدوية لا فرق بين الصور الفوتوغرافية والصور اليدوية إلا عند ظاهرية العصر الحاضر تقليدا منهم لظاهرية العصر الغابر، فإن التفريق بين صورة صنعت باليد وصورة صنعت بالآلة التي صنعت باليد هذه ظاهرية مقيتة، فلا يجوز الجمود عند الظاهر، لأن الصورة اليدوية ما يترتب من ورائها من ضرر هو نفسه يترتب من الصورة الفوتوغرافية ولا فرق. يعني العلماء يذكرون أن الحكمة من تحريم الصور ظهر أن هناك حكمتين، الأولى المضاهة لخلق الله، والأخرى أنها كانت سببا لعبادة غير الله، كما في قصة نوح عليه السلام وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا قد أضلوا كثيرا. فهاتان المفسدتان تتحققان أيضا في الصور الفوتوغرافية، فمن الجمود المخيط كما قلنا التفريق بين الصور اليدوية فنحصر التحريم فيها الصور الفوتوغرافية فنبيعها، مع أنها لغة صورة وأثرا في إفساد المجتمع والعقيدة والأخلاق أيضا واحد. لذلك ما يجوز هذا التفريق، ولا يلجأ إليه في اعتقادي إلا كل من يحاول تسليك ما يجد اليوم في العصر الحاضر من أمور بأدنى الحيل كما فعل اليهود. نعم، كان الحجابة مثلا ما فقط العصر مع الشرع. أيوة. وأنا قلت مرة لأحد منكسا زار الشيخ الفاضل وتلميذه عليه السلام، ولما جلس وإذا به يرى صورة نفسه في صدر المكان، فعتب على تلميذه وقال له: يا فلان، أنا أعرفك من أتقى التلاميذ وأطوع الناس لأهل العلم، وأنا درست عليكم علم البيت الذي فيه صورة لا تدخل الملائكة. قال له: يا سيدي، أنا حبا بك وضعت هذه الصورة لكي أتذكر أخلاقك وعلمك وكمالك وإلى آخره. قال: بارك الله فيك. قال: لا يكفي، قال: يمنع دخول الملائكة. وسرعان ما أنزل صورة. راحت أيام وجاءت أيام كما يقولون، حتى صارت القصة نفيا منفيا. ثم زار الشيخ للمرة الثانية تلميذه وإذا به يرى صورة في مكانها. قال له: إيش هذا يا فلان؟ أنا أذكر أني أنا جئتك المرة السابقة ويراك حولها. قال له: يا سيدي، هذه صورة فوتوغرافية، تلك صورة يدوية، ونحن نتعلم معي أن الصورة الفوتوغرافية جائزة، أما اليدوية فهي محرمة. فهذه صورة لك فوتوغرافية. طلبك الشيخ في كتفه، قال: بارك الله فيك، أنت طالب مجيد ومجتهد وفقيه. فمن يقول بهذا؟ هؤلاء الذين يقولون بالتفريق بين الصورة اليدوية والصورة الفوتوغرافية. ومن العجائب أنهم يكابرون، يقولون: أهي ما فيها شيء، تفسد الدر بس. لكن ما يفكرون، يتجاهلون والله أعلم، أن هذه الآلة ما وصلت إلى هذه النهاية الدقة لكبس الدر، تطلع الصورة مضاهاة لما خلق الله تماما، مر عليها آلي وعمال وصناع. هذا كله يتجاهلون ويقولون: ما هي إلا كبس الدر. ثم يتجاهلون أن كبس الدر ما يكفي، الضوء يصوب الآلة نحو الهدف، فمن الذي يصوبها؟ أليس هذا الإنسان بيده؟ كل هذا يستعملون عندهم من أجل تنفيذ مآربهم في استحلال ما حرم الله بأدنى الحياة. هذا هو صنع اليوم. ينطبق هذا على ألعاب الأطفال، على ألعاب الأطفال التماثيل حق الأطفال، لعب الأطفال، لعب الأطفال. لعب الأطفال إذا كانت من هذه اللعب التي غزت البيوت من أوروبا لا شك هذه محرمة. أما لعب الأطفال التي راح الرسول عائشة فهي من صنع البيت، فهي من صنع البيت. وفي إباحة هذه الصور البيتية حكمة بالغة، لأن البنت تتعود من صغرها. عليكم السلام، على ما ينبغي لها أن تتمرن عليه فيما يتعلق بالخياطة والرتا والرقع أو أي شيء. أما الصور الجاهزة والتي تأتي من أوروبا هذه الدمى، فهي مع كونها صنع الكفار فهي تمثل أخلاقهم وعاداتهم وتقاليدهم. ومن الأمثلة الواضحة في ذلك أنكم ترون بعض هذه الألعاب بنت لها شعر ذهبي وليل ولها تنورة، قميص قصير مبين نصف فخذها. هذا كله نحن بواسطة هذه الصور ندخل الموضات في بيوتنا، تنشأ بناتنا على تقليد هذه الصور المجسمة. ولا يجوز إدخاله أبدا باسم دعاء بالبنات. يا شيخ نعم. سؤال حول الكشف المرأة للوجه الذي الناس ظاهرين به ظاهرة. نعم. حدث أن اليد والوجه ليس من العورة وبدأت الظاهرة كثير. إيه. والمرأة جمع هذا اليد من وجه. صحيح. فما رأيكم هذا عن بادرة هذه وهذا الحديث الذي سمح لهم بهذه الأشياء؟ ليس لنا. أصحته من قوته ومن ضعفه. ليس لنا رأي. نعم. مع الشرع. نعم رأي من العلم. أي نعم. وكثير من العلماء يأخذون الأمور بالعواطف وليس بالعلم الشرعي الملزم. فأنت قلت كما سمعنا من غيرك أن أجمل ما في المرأة وجهها. صحيح. وأجمل ما في الوجه ما هو؟ نعم. أجمل ما في وجه المرأة ما هو؟ العينين والابتسام. إذن لا يجوز لها أن تكشف عن عينيها. نعم. لترى الطريق. نعم. ما يجوز لها أن تكشف عن عينيها لترى طريقها. والله يجوز أن تحط أخرام على عينها وعيني حتى تشوف يعني الطريق من سدها وبعد وجهها. ايش تحط ماذا؟ تعمل تقرا وتحط اخرى قليله حتى ان تنظر. هل هذا جاء في القران؟ لا ما جاء في القران. فاذا من اين جئتم به؟ نعم. من اين جئتم به؟ تدعو عن فتنه. كيف؟ تدعو عن فتنه. لكن والحركات لكن من العينين. انت تكنى في أبي جمال ولا بكل أخرى؟ نعم أبو جمال. نعم أبو جمال. نعم. أرجوك أن تتأذى في كلامك. نعم. أن تتأذى. أيوه. أن لا تستعجل. جزاك الله. ها؟ جزاك الله. وفي الحديث يقول التأذى. ها؟ يعني العجل من الشيطان. جزاك الله. وتأني من الرحمن. طيب. فجاء السؤال آنفا بناء على قول بعض الأفاضل أن أجمل ما في المرأة وجهها، وهذا لا يمكن أن يكاد فيه أحد، لكن هذه فلسفة ليست شرعا، لأن هذه الفلسفة تقابل بفلسفة أخرى وهي وقد سمعتها آلفة. أجمل ما في الوجه ما هو؟ عيناها. كويس. لا بلاش ابتسام، ماذا لا أحد يقول بجواز ذلك، لكن أجمل ما في المرأة عيناها، يعني الوجه من خلق الله والعينان فيه من خلق الله، أما الابتسامة فهي نصر الإنسان. فقد تبتسم أو لا تبتسم أو تكشف. أيوة. فهذا في يدك، أما جمالك في وجهك وفي عينيك فليس من كسبك وإنما هو من خلق الله. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه؟ لا شيء. لذلك أقول لا ينبغي الدخول في معالجة هذه المسألة بما يشبه الفلسفة، لأن الفلسفة لا نهاية لها وتجربة أمامك الآن. حيث قيل أجمل ما في المرأة وجهها، ثم قيل أجمل ما في وجهها عيناها، فإذا كان يلزم من الفلسفة الأولى تغطية وجهها، لزم أيضا من الفلسفة الأخرى تغطية عينيها، فهل ذلك بما يجب عليها؟ قلت أنت من عندك تضع شيئا لعلك تعني النظارة الفاحمة السوداء أو ما شابه، فقلنا من أين جئت بهذه الإضافة؟ قلت من مقصد ذريعة، لكن الشارع الحكيم الذي أنزل الحجاب ذكرا له في القرآن ما سد الذريعة؟ هل نستطيع أن نقول إنه ما سد الذريعة؟ لا نستطيع أن نقول إلا سد الذريعة. إذا ليس لك أنت أن تسد الذريعة لأنها قد سدت بحكم الله تبارك وتعالى. حينئذ نعود إلى حكم الله عز وجل. قال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يثنين عليهن من جلابيبهن. فما معنى يثنين؟ مش ممكن، مش ممكن. الآن عليك هذه العباءة. كويس؟ هذا هو الجلباب إذا وضعته المرأة على رأسها. أليس كذلك؟ نعم. طيب، إيش رأيك نعمل درس عملي؟ نعم. تضع أنت الآن العباءة على رأسك. أيوه. طيب. ترضى ذلك؟ وبعدين نخرج. معليش معليش، ترضى ذلك؟ ولا تعطيني أنا العباءة؟ طيب قم نشوف. بسم الله. هذه العباءة؟ طيب. هذه العباءة؟ الأصل. كويس. أيوه. يذنين عليهن من جلابيبهن. نزل. يلا نزل. نزل كده. ها امشي لشوف. اما شوي شوي. اشوف شوي شوي. ما تشوف. شوي شوي. لا ما تشوف. لأن هذه ليست عباءة. هذه غطة. طيب. ليست عباءة. طيب. العباءة هي هذه. طيب. الجلباب. هو قطعة واحدة. قطعة واحدة. لا مش مهم قطعة وقطعتين. المهم أنها تكون كثيفة. تكون كثيفة ليست شفافة كالمناديل التي تشدها بعض النساء. لا ما تقعد. ما تقعد. الجلباب ضعه على رأسك واستر به وجهك. نزله. ايوه امشي. هذا الذي امرك ربك؟ نبغى الشيء الذي ينفعنا مع الله عز وجل ولا يوجد شيء. أحسنت. ربك أعلم مما يعني خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. أول شيء يجب أن ننظر الآية، لم تقل يغطين وجوههن، وإنما قال يذنين عليهن من جلابيبهن. الإذناء هو التقريب، فأنت كما فعلت آلفا العباءة هكذا تذني هكذا، فقد تذني هكذا فلا ترى الطريق، وقد تذني هكذا فترى الطريق بعين واحدة، وقد تذني هكذا فترى الطريق بعينين كلتيهما، وقد تدني هكذا أكثر شوية كشفا إلى آخره. هذا التحديد لا بد له من دليل، فنحن نقصد بالتجربة الأولى أن نبين للناس بطريقة عملية أن الذين يذهبون إلى أن معنى الإدناء هو التغطية يخطئون خطأ فاحشا. لأنهم إما أنهم يعني يتجاهلون أو يجهلون أننا لو طبقنا الجلباب بمعنى التغطية عمينا الطريق على النساء ولم يستطعنا أن يمشينا خطوة واحدة، لأن من شروط الجلباب أن لا يكون شفافا وأن يكون كثيفا، أليس كذلك؟ فحينئذ يدنين عليهن من جلابيبهن ليس من المستطاع أبدا أن تفهم الآية بمعنى التغطية، والتجربة أكبر برهان. صح؟ إذن بقي علينا ما دام انتفى معنى يدنين، انتفى عن هذه اللفظة يغطينا، أن نفهم بقى يدنين إلى أي حد. هنا دخلت السنة كما هي شأنها دائما وأبدا، حينما تفسر القرآن فتبينه وتوضحه. أكثر مثال ميسر فهمه لدى الناس جميعا من حيث أن السنة توضع القرآن قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم. الميتة يدخل تحت هذه اللفظة ميتة البحر. فلو وقفنا عند هذا النص القرآني لحرمنا على أنفسنا السمك، لكن الرسول بيّن أن ميتة السمك ليست داخلة في هذا المعنى الواسع الميتة التي حرمت بنص القرآن الكريم، فقال عليه السلام حلت لنا ميتتان ودمان الحوت والجراد والكبد والطحال. لو لم نأخذ من حديث لفهمنا السمك حرام بعموم الآية، ماشي؟ لو لم نلتفت إلى السنة في موضوع وجه المرأة لفهمنا أن المرأة يجب أن تغطي وجهها لأن هكذا فسروا المتأخرون منهم يدنينا أي يغطينا، وهذا كما أثبتنا عمليا تفسير باطل. لذلك اضطر بعضهم أن يقول تكشف عن عين واحدة، وبعضهم جزاه الله خير أفسح في الرخصة فقال تكشف عن العينين، لكن هذا كله بالاجتهاد. أيوة هذا كله بالاجتهاد. أما النص فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرامنها إلا وجهها كفيها، إلا وجهها وكفيها. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما قال بالنسبة للمحرمة لا تنتقل المرأة المحرمة فلا تلبس القفازين، يشير إلى أن هناك العادة كانت عادة النساء أنهن ينتقمن. فخشية أن تنتقم المرأة المحرمة قال لا تنتقم. وكان أيضا من عادتهن أن يلبسن القفازين، فحرم على المرأة المحرمة أن تنتقم وأن تلبس القفازين تحريم. ولذلك فالمرأة المحرمة يجب أن تكشف عن وجهها، أما غير المحرمة فلا يجب عليها ذلك، بل يستحب لها أن تغطي وجهها بطريقة أو بأخرى، يعني في هذه المناديل الشفافة حيث ترى المرأة الطريق من ورائه ولا تراهية. نعم هذا كويس، هذا الأسود. أيوة الشاشة الأسود هذا جيد، ما تنشاه هي. أيوة هي تشوف، هي تشوف. لكن البحث هل يحرم عليها أن تكشف عن قرص وجهها؟ الجواب لا، هذا في الإحرام ضروري. نعم في الإحرام ضروري. عليكم السلام. أهلا مرحبا. ضروري نعم، بل واجب أن تكشف عن وجهها وعن كفيها. وكثير من أهل العلم يوجبون عليها الهدي، الهدي إذا تقنعت. ها طيب حاجة يعني نتكلم عن الحاجة. نعم هذه لا يجوز لها أن تلتقط النقاب ولا أن تتمندل بالمنديل. أيوة. هذا حرام عليها ما دامت محرمة بالحج أو العمرة، ولا في احتكاك الرجال ولا في شيء ولا بالطواف ولا هذا بل. مرة تكشف حاجة محرمة يعني ما عليها شيء بهذا الشيء. واجب يا شيخ واجب. هل زينب مو بس ما عليها شيء؟ أنا ما نخليه مكشوف. هذا واجب. أنا تجربت إنها مشكلة كبيرة. إيه أنا عارف إنه أما في الشام مثل يقول كثرة الشد بيرخي. كثرة الشد بيرخي. شد إيدك وبعدين صك. هذا معنى ما أخوه من السنة. قال عليه الصلاة والسلام إن لكل عمل شرة ولكل شرة أثرة. تسمع يا أبا جمال؟ نعم نعم. إن لكل عمل شرة ولا توصي حريص. إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة. فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى بدعة فقد ضل. لكل عمل شرة. فأنا أعتقد أن مسألة وجه المرأة أخذت بالشدة التي جاوزت الشريعة، وهذه الشدة حملت بعض العلماء الأفاضل على تفسير القرآن بما لا يصح تفسيره. والمثل وقع أمامك، هذا مثل لا ينسى صح؟ المثل وقع أمامك، يدنين يغطينا بجلابيبهن، هذا مستحيل، لأن ذلك يعني تعمية الطريق عليها. والقول بأنها تضع نظارة مثلا، هذا النظارة لم تكن في تلك العصور، ولم يكن المنديل هذا الشفاف أيضا معروفا، ولذلك لم يكن معروفا عند العرب في الجاهلية وفي الإسلام الأول إلا الانتقاض، أي لابد لأجمل امرأة في الدنيا أن تكشف عن أجمل ما في وجهها لترى طريقها، ألا وهي عيناها. فإذا عرفت هذا الحديث لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، رخصة إن شاءت سترت وإن ابتشى لا تذكر، والستر أفضل. شايف؟ فحينما تغذى النساء بهذا الفقه المعتدل لا إفراط ولا تفريط، جاء وقت الحج أو العمرة فإذا قيل لها لا تستري وجهك ما تستوحش، لأنها معتادة، لأنها ثقفت من قبل، وربما تكشف عن وجهها أحيانا وهي غير حاجة ولا هي معتمرة. فحينما يقال لها اكشفي عن وجهك، لأن الشرع يقول فرض عليك ما دمت محرمة أن تكشفي عن وجهك وعن كفيك. ولذلك أنا لمست لمس اليد هذه الحكمة، إن لكل عمل شرة، والمثل العامي كثرة الشد بالخي. أنا اعتمرت منذ أسابيع وكانت معي زوجتي، فكنا نرى المحرمات متنقبات، وأنا بنفسي رأيت شابا يسعى بين الصفا والمروة، وأنا خلفه وقع بصري عليه وبجانبه زوجه وهي متمندلة. فاقتربت من زوجها وقد كشف عن منكبه. نعم؟ ايوه. السلام عليكم. وعليكم السلام. قلت انت ان شاء الله يبدو انك تؤدي العمره. قال نعم. قلت كشفك عن منكب الان هذا لا اصل له في السنه، وهذه كمان تراها في الفجال والمعتمرين دائما وابدا، بينما كشف المنكب انما هو في طواف القدوم فقط، اما الطوافات الاخرى لا يشرع فيها كشف المنكب فضلا عن السعي بين الصفا